أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وعن أنس رضي الله عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال قتادة: وسمعت أنسا يقول: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وعن يعلى بن مرة قال: رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رآها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي، ثم ذكر ما رآه. جملة من أحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها بعض من معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه التي آتاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أعظم هذه المعجزات هذا القرآن العظيم الذي نزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني أن ربنا سبحانه أيد جميع أنبيائه، قال: ما من الأنبياء نبي، يعني كل الأنبياء، ما منهم من نبي إلا وأعطاه الله عز وجل الآية. وحيعرفهم منين أنه نبي من أنبياء الله إلا بالآية التي تعجزهم، والله سبحانه وتعالى يعطي الآية. فرق بين الآية والكرامة، يكرم الإنسان بشيء يكون على خلاف العادة، على خلاف العادة. قد تكون الكرامات للأنبياء كرامات ضروري، وقد يكون لأولياء الله عز وجل من الصالحين كرامات. والفرق بين الكرامة وبين المعجزة، هذه آية خارقة وهذه آية خارقة. إنما المعجزة لا تكون إلا على وجه التحدي، التحدي. يبقى الكرامة فيش فيها تحدي، فالله عز وجل يعطي لإنسان شيئا يكرمه به، يفضله على غيره، يرى إنسان وفوق رأسه نور مثلا، كما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم سحابة ظله، أكرمه الله عز وجل بشيء من ذلك. لكن ما كانش تحدي، ما بيتحداش الناس إن حد يعمل زيه، ما فيش تحدي في ذلك، هنا أكرمه الله عز وجل بذلك. وقد يعطي أحدا من عباده كرامة زي ما أعطى لسيد بن حضير ومن معه، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة شديدة مش شايفين في الطريق، فإذا بصوت أحد ما يضيء زي المصباح اللي في إيده ماشي الطريق، أضاء لهم بهذا الصوت العصا التي في يده. هذه كرامة وليست معجزة، وإن كان هي الصورة هي الصورة، إنما المعجزة التعجيز للغير، إن هات زيها، هات مثل هذه. إنما الكرامة مش فيها تعجيز، هو إظهار فضيلة لإنسان. سيد بن حضير يصلي بالليل وينزل من السماء عليه مثل السراج، مصباح ضخم جدا من السماء يتدلى عليه فيه نور كثير، وينزل وهو يقرأ سورة الكهف بالليل، ثم لما يترك القراءة يرتفع هذا، ما هذا الشيء؟ ملائكة نزلت تسمع له للقرآن الذي يقرأه. هذه كرامة أكرمه الله عز وجل بها، ليست معجزة على وجه التحدي، تحدى مين؟ تحديش أحد، هذا يصلي وحدث هذا الشيء. إنما الأنبياء ما من نبي إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى آية من الآيات، معجزة من المعجزات على وجه التحدي لخصومه، هاتوا مثل هذا الشيء. فالله سبحانه أعطى موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات، وقد أتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، آتاه الله عز وجل اليد، آتاه العصا، وقد أخذنا إلى فرعون بالسنين وقسم من الثمرات لعلهم يذكرون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. وهذه كل هذه معجزات على وجه التحدي يتحداه، إن مش هتفلتوا من هذا، ما تقدروش ترفعوا عنكم هذا الشيء، لغاية ما يعجزون يذهبون إلى موسى، ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا العذاب سنؤمن لك وسنرسل، لنؤمنن لك ورسلنا معك بني إسرائيل. يبقى هنا التحدي، تبطلوا اللي انتوا فيه ولا انتوا طيب، بس اكشف عنا هذا الشيء، هذا المعجزة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أتاه الله عز وجل من المعجزات، أتاه أنه يبلي الأكمع والأبرص بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، أحيا أمامهم إنسانا قد مات فكلمهم ورجع مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى. إعجاز إن أنا نبي، هذه علامة نبوتي إني أفعل كذا. هنا يطلبون منه إنزال مائدة من السماء، طيب لو أتيتكم بهذه المائدة تؤمنون وتصدقون ولا تكفرون، فتنزل المائدة من السماء وربنا يتوعد من يكفر بها له العذاب. هذه آيات كلها آيات حسية أوتيها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رآها من في عصره، رأى من بعدهم لم يروا هذه الآيات، لم يروا هذه الآيات، إذا كانت متعلقة بعصره هؤلاء. لذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم هذه المعجزة. بكل نبي أوتي معجزات ما آمن عليها البشر يعني في عصرهم، رأوا هذه المعجزة فصدقوا وآمنوا. بعد ما مات هذا النبي الكريم ما شافوش هذه المعجزة، إنما سمعوا عنها. إنما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية حتى تقوم الساعة هذا القرآن العظيم، التحدي فيه باقي، هتؤلفوا مثل هذا القرآن. ويحاول الناس، يحاول أنه يوم يعجزهم الله، لأن هؤلاء يحاولون وبعدين يملوا، لا مش قادرين، الآخرون يقول لا ما نقدرش نحن مثل هذا القرآن، الآخر يحاول فإذا بالناس يسخرون منه، الثالث يحاول فإذا باللغة بتاعته ركيكة لغة لا قيمة لها، الرابع يحاول لسه في العصرنا اللي احنا فيه، ويجي واحد اللبناني ركيك في لغته، هايف تافس سخيف، ويحاول يأتي بشيء الفرقان، وتيجي أمريكا تطبع له هذا الكتاب ويحاولوا بالدولارات بتاعتهم، ولا حد يعبرهم ولا حد ينظر إليهم. فيبقى القرآن الخالد، هذا الكتاب العظيم كتاب رب العالمين. التحدي، ائتوا بمثل هذا القرآن، ائتوا بعشر سور مثله، ائتوا بصورة من مثله. فمهما حاول الناس يقوم، يمكن الجهل من الناس اللي ما يعرفوش، اللي بعده عن دين الله عز وجل، ثم يمكن ما يمكن يألفه كذا، ولكن يقف علماء اللغة ورونا فين اللي هجيبوه، فيجي يجيب الكلام الفارغ اللي انت بتقول هذا كلام لا قيمة له. يجي علماء، كل عالم من العلماء اللي نظروا في هذا القرآن وفي إعداد هذا القرآن، في تشريعه، في حكمه، في أحكامه، في بلاغته، فيما فيه من وجوه الإعجاز، يقول لك فين الإعجاز في الكلام اللي انت بتقوله، كلامك كلام فارغ، كلامك كلام متناقض، كلامك كلام إنشاء، كلام لا يدل إلا على تفاهة قائله، أما إن هو مثل هذا القرآن لا هذا بعيد ارمي. يبقى هنا كل ما يأتي به إنسان يجعله عرضا لأن يسخر منه الناس، ولا قيمة لهذا الذي يأتي به، ويبقى هذا القرآن الخالد إلى أن تقوم الساعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. يبقى معجزتي العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الوحي، القرآن الذي نزل عليه من السماء، قال وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، حق له، القرآن معجزة باقية في كل زمان، في كل زمان يتجدد ما في هذا القرآن، ينظر الناظرون إليه آيات آيات آيات، وربنا يقول سنريهم، لس حيشكوه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه القرآن العظيم، أنه الحق، سنريهم آياتنا في الآفاق. فلا يزال القرآن هذا العظيم يعطي من الآيات ما يرى الإنسان إن هذا شيء عظيم من آيات رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد أوتي من المعجزات معجزات أخرى حسية كثيرة كما سنرى في من بعض معجزاته، إنما التحدي الأعظم بهذا القرآن الدائم إلى يوم تقوم الساعة. يقول أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت، يعني هذا الذي أتحدى به إلى يوم القيامة، إنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إليه، وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، أرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. القرآن العظيم يجمع العلماء، إعجاز القرآن في حديث كثيرة جدا، إعجاز القرآن، وإعجاز معنى يعجز من يتحدى، من يقبل تعالى أقبل التحدي يوريه، تحدى العرب أن يأتوا والعرب يقبلوا التحدي، لما حد يتحداهم يقبلوا ويضايقوا إزاي ما عرفش يتحدى ويقبل هذا الشيء، فلما تحداهم الله إذا بهم يخنعون وهم ينهزمون، لا ما نقدرش ما نقدرش مثل هذا ما نعرف، فليحاول أن يأتي بشيء من ذلك زي مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه ما يعرفش الحادة ويواجه بالسخرية، العرب لسانهم اللغة العربية لسانهم يتكلمون به، مش أي حد هيضحك عليهم بكلام، زي في زماننا لو جاء إنسان وقال للناس طب أنا هقول لكم حاجة وقال لهم موضوع إنشاء يقول ما هو أجابه هذا الشيء، هذا من جهل المتكلم وجهل السامع إن يقول جاب شيء، لكن هؤلاء العرب يسمعون ويسخرون يضحكوا عليه، إيه اللي بتقوله الهجز ده، الواحد يسمعه ويقول لمسيلمة والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب، أنت مش عارف من عارف أنك كذاب، الهجز اللي أنت بتقول، فلا يقبلون منهم هذا الذي يقولونه، عرفوا أنه ليس من القرآن في شيء. فيقول العلماء القرآن من إعجازه حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإجازة والبلاغة، حسن التأليف، تأليف معنى إن الآية بعدها الآية بعدها الآية بعد، تقول ألفت الشيء يعني جمعت بينه، مش معنى التأليف إن النبي صلى الله عليه وسلم ألف، لا لا، معنى التأليف بمعنى التجميع الشيء وراء الشيء، فحسن تأليف القرآن التآلف الذي بين الآيات، حين تقرأ السورة من القرآن لا تشعر أنك بتنط من حاجة لحاجة تانية، ما لا لا، اللي كله يتعلق بعضه، حتى إذا انتقل من شيء إلى شيء لا تجد غرابة في الانتقال، حتى الصور آخر صورة مع افتتاح الصورة التي تليها عجيب كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، حسن تأليف اجتماع بعضه مع بعض، وأنت تقرأ حسن السياق الذي فيه، سماع النغمة اللي في القرآن اللي ما فيش كلمة اللي ما كان كلمة أبدا، لو أنه كلمة خرجت تحس أن الكلام طلع ما يجيش، لازم في حاجة ناقصة هنا، هذه الكلمة حين ينسى القارئ كلمة من الكلمات ما تطلعش الشيء، يبان انه هنا في لخبطة، اتلخبط هذا القارئ في هذا الذي يقرأه. فيقول العلماء من إعجاز القرآن حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإجاز والبلاغ، كذلك صورة سياقه وأسلوب القرآن المخالف لأساليب العرب، العرب عرفوا الخطابة بالنثر، عرفوا الكلام بالشعر، عرفوا الكلام المسجوع بتاع الكهان، بس لما هم ينظروا في القرآن ما لقوش حاجة من هذه الأشياء، لا هو شعر حيألفوه على أوزان الشعر بتاعتهم، ولا هو كلام عادي زي كلام الخطيب اللي بيقوله، ولا إنه كله مسجوع زي بعضه زي كلام الكهان، لقوا نظام تاني خالص، مش بتاع ما عرفوش إن يأتوا باجتهاد القرآن، طب شعر حيقلده ويقولوا شعر، أوزان الشعر عارفينها العرب، إن لم يعرفوها كأوزان عارفينها بسليقة بالموهبة اللي أعطاه الله عز وجل، لكن القرآن لا، مش شعر حيقولوه، هيقعد يقول أوزان تفعيلة كذا وتفعيلة كذا يجيب عليها، ما يعرفش يأتي مثل هذا القرآن العظيم، فوجدوه مخالفا لكل ما يقولونه، شيء جديد جابوا من محمد صلى الله عليه وسلم، لم يطلع على مثل ذلك من قبل، حتى يقول قلد فيه من كان قبله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من إعجاز القرآن شيء ثالث وهو الإخبار، الإخبار عن ما كان في السابقين، العرب يقعد يتكلموا واحد منهم يحكي لهم قصة إسفنديار وقصة رستم وقصة فيه، أهو ناس هو سمع عنهم من العرب، لكن عشان يحكي قصة موسى وقصة عيسى وقصة داود وسليمان وخلق آدم، عجب من الكلام ده، ما يعرفوش العرب هذا الشيء، ما يعرف يعني غاية ما يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى شريعة إبراهيم لم يصل إليهم إلا التلبية والتوحيد وأشياء وكفروا وأشرفوا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فكون أشياء عن الأنبياء بهذا التفصيل العجيب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على قصص السابقين، لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، لم يعاشر أهل الكتاب، حتى إن الكفار لما يعودوا مع بعض يقول نقول عن أساطير الأولين اكتتبها، كتبها طب كتبها ما بعرفش هيكتبها زي يبقى سمعها من حد، مين اللي سمع منه وهو ما اختلطش مع أهل الكتاب أصلا. فهم يكذب بعضهم بعضا حين يقولون نقول عنه إيه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به يعجزهم ويكبر. وانظر إلى السياق حين يتكلم بذكر موسى في القرآن، تتكرر قصة موسى أكثر من 30 مرة في القرآن، كل مرة بسياق غريب وأسلوب عجيب وموافق للسورة التي هو فيها، على نفس النسق وعلى نفس السياق اللي فيه السورة، ويأتي في هذه السورة بمعلومة فيها كذا، والسورة الأخرى فيها كذا، هنا فيها زيادة كذا، هنا فيها، بحسب السياق وبحسب الاحتياج إلى ما الذي يحتاجه الناس من ذكر موسى في هذا المكان عليه الصلاة والسلام وغيره كذلك. يبقى هنا الإخبار عن أحداث كانت في الأمم السابقة والأقوام وعن الرسل السابقين، كذلك الإخبار بالمغيبات، المغيبات في الغيب، يوم القيامة، الجنة، النار، ما يكون في القبر، ما يكون كذا، ما يكون كذا. وهنا يمكن يقولوا الأشياء المغيبة طب هو عرفها منين؟ ما يمكن بيكذب علينا في هذه الأشياء التي يقولها. فإذا بالله عز وجل يذكر أشياء من المغيبات في نفوسهم ويطلعهم على ما في هذا الشيء، إن شوفوا آدي هذا الإنسان بيضمر كذا وبيقول كذا، المنافقون يضمرون أشياء وإذا بالله يفضحهم، ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في القلوب، لما بقوا مرعوبين ألا ينزل تأيول بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، فعرفوا أن الله مطلع على ما في قلوب هؤلاء، يخبرهم عن أشياء مغيبة على وجه التحدي. انظر حين يقول تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يدعو فيه في مكة، فإذا بأبي لهب، أبي لهب يخطب خطبة وراء النبي صلى الله عليه وسلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول، ويرمي بالتراب ويرمي بالحجارة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبه، وبعدين يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملوش ولد، إنه مش هعيش بعده أحد علشان يكمل الدعوة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه هذا الشيء اللي بيقوله ده شيء مقطوع. فإذا بالله يقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب، هذا اللي مقطوع أبو لهب فيما يكيد وما يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، قطع الله كيده ولا يقدر أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الضر. تبت يدا أبي لهب وقد فعلنا به ذلك، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه سيصلى نارا ذات لهب؟ لأنه كافر، كافر سيموت على كفر ويدخل نار جهنم والعياذ بالله. طب والله كان ممكن هنا أبو لهب يقول طب أنا هعمل حيلة الآن علشان أظهر كذب محمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدين دخلت في الإسلام، إزاي بقى القرآن يقول عني ذلك؟ ما عملش، ما أضعش يقول هذا الشيء. الله يقول أنت كافر داخل نار جهنم، وهو لا يقدر يقول طب حكاؤهم كان حاولوا من حيل أن يكذبون به هذا القرآن، كان لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما قال ذلك وما قدر عليها. فإخبار المغيب إن هذا كافر سيموت كافرة، فلم يقدر ولا حتى على وجه التكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم إن يقول أنا سأسلم. اليهود حين يقول لهم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى تمنوا الموت إن كنتم صادقين، على وجه التحدي ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا. طب والله اليهود يقول لا نتمتع يا رب خذنا يا رب، ما فعل، ما فعل ولا قدر، والقرآن يتحداه تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، تمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنى، ويجزم بهذا الشيء وما يقدرش اليهود يقولوا لا طبعا هنقول حاجة تانية مكان هذا، يتحدى النصارى ندعو أباء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهج فنجعل لعنة الله على الكاذب، تعالوا مش انتوا صادقين نطلع تحت السماء كده ونبتهي الناس يا رب نزل لعنتك الآن على الكاذب منا، ما قدروا ولا قبلوا التحدي وقالوا لا لا لا خلاص انت عايز مننا ايه، نبعد بس عن هذا الشيء، انت عايز مننا ايه، عايز الجزية ندفع لك الجزية ونرجع لبلادنا وخد اللي انت عايزه، يقبلون ان يدفعوا الجزية ولا يقبلون أن يبتهلوا تحت السماء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من إعجاز القرآن حين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا وربنا يقول لو فعلوا هذا الشيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهلكهم الله، لرجعوا ما وجدوا مالا ولا أهلا، لذلك خافوا ما قالوش طب حنتحدى ونشوف بقى حنلاقي أهل ولا ما نلاقيش، ما فعلوا وما قدروا على ذلك. كذلك ما في القرآن العظيم من الروعة التي تجعل الإنسان السامع يقبل عليه يسمع. كان الكفار يذهبون إلى الكعبة حيث يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن في صلاته، ويتسمعون في الليل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لحسن تلاوته عليه الصلاة والسلام ولروعة هذا القرآن العظيم. فإذا رجعوا يجمعهم الطريق يقولوا إيه اللي جابكم، فكل واحد يقول للتاني والله كده اسمعه القرآن كلام حلو اسمعه، فيقول طب هتفتنوا الناس ودخلوا الناس في دينه، لا ويحلفوا مع بعض ان مش جايين تاني، يحلف وهم هيموم في الكفار ما هم مش يكون بالله سبحانه، يحلفوا باللات والعزة وتاني يوم يكونوا كلهم في المكان نفسه كل واحد يستخفي من الثاني فيفضح بعضهم بعضا. جمال القرآن جذب هؤلاء الكفار ليسمعوا إلى كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من القرآن من إعجاز هذا القرآن العظيم قارئه لا يمل، قارئه لا يمل، أقعد مع المصحف كده وقول حنقرأ النهاردة جزء نقرأ النهار، تلاقي نفسك في البداية يمكن تكون تقرأ شوية عايز تخلص، لكن تنتبه شوية تنتبه وتلاقي حلاوة، تلاقي طعم القرآن على لسانك له حلاوة جميلة جميلة، شيء ورشيء ما انتش عايز تسيب هذا القرآن، خاصة إذا كنت تتدبر فيما تقرأه تستمتع بتلاوة هذا القرآن العظيم. قارئه لا يمل فيه. كذلك أنه الآية الباقية، ما قدر أحد أن يدخل فيه التحريف من 1400 سنة والمصحف الإمام موجود ويطبع القرآن، ويجي الكفار يقوموا يجيبوا مصحف ويطبعوه بآلات الطباعة. أول من طبع هذا القرآن كان الكفار، أول من طبع هذا القرآن، أول مطبعة وجدت وطبع عليها القرآن كان الكفار، بعد ما طبعوا منه نسخا كثيرة أحرقوها، أحرقوا طبعا، قالوا ألا نفتن القرآن يبقى في إيدين، كان زمان القرآن يكتب باليد، يكتب باليد ينسخ في من خط حلو فيكتب هذا القرآن. فأول ما طبع القرآن حين اخترعت الآلة الكتبة ونظام الطباعة الكفار طبعوا القرآن، وبعد ذلك أحرقوا جميع ما طبعوه منه، قالوا علشان ما الناس ما يخدوش القرآن في إيدهم سهل، وبعدين يدخل كل النصارى يدخلوا في دين الإسلام، وبعدين فتح الله عز وجل على المسلمين فطبعوا هذا القرآن العظيم في قصة طويلة جميلة في ذلك، فطبع القرآن وصار بأيدي الناس. هؤلاء الكفار قالوا طب ندخل شيء نحن القرآن ونغالط فيه في آيات عشان المسلمين يقولوا النسخ مختلفة وكذا، وعملوا كذا وبعثوها السودان وبعثوها كذا وبعثوها كذا نسخا مختلفة من القرآن، هم اللي طبعوها فيها تحريف لأشياء أرادوا إدخال التحريف، وده كان سبب إنشاء إذاعة القرآن الكريم هنا في مصر، كان سببها. قالوا إزاي يكون، قالوا لا يبقى في القرآن متلو يسمعه الدنيا كلها تسمع القرآن، اللي في إيده مصحف يقوم يراجع على هذا الذي يسمعه، فإذا بالكفار يبهتون ما يعرفوش يعملوا حاجة مع القرآن، وما زالوا يكيدون. لسه قريب أمريكا كانت عايزة تملي على بلاد المسلمين يطبعوا نسخة من القرآن يلغوا فيها آيات الجهاد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يخذل هؤلاء ويخزيهم، نسأل الله عز وجل أن ينعن في الدنيا والآخرة ونزل عليهم سخطه وعذابه سبحانه، هم وأذيالهم لعنة الله عليهم. هذا القرآن العظيم جمع العلوم والمعارف العظيمة، لما يطلع لنا كل شوية واحد زي الأستاذ الدكتور زغلول النجار أكرمه الله وبارك فيه ويورينا حاجات مما وصل إليها هؤلاء الأمريكان وهؤلاء الإنجليز وهؤلاء كذا، وشوفوا قالوا إيه وعملوا، وما يقدرش حد يرد ويقولوا له هذا كلام كذب ما حصلش، يقولهم بالآيات والبراهين والدلائل إن هذا القرآن العظيم فيه آيات علمية كذا وآيات من آيات الفلك كذا وآيات كذا وآية زي ما سيأتي اقتربت الساعة وانشق القمر آية معجزة المعجزات. نرجع للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.